إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع القراءة والتعليق على رسالة الشرك ومظاهره. قد وصلنا إلى الفصل أو الباب 18 الذي عقده المصنف عليه رحمة الله في الكلام عن السحر. قال عليه رحمة الله: السحر بكسر فسكون مما يلتبس بالكرامات ويظن صاحبه قادرا على التصرف في الكائنات نافذا علمه في حجب المغيبات، فلزم أن نتحدث عنه. ثم قال: السحر في اللغة، قال: السحر بفتحتين من السين والحاء، السحر، وبسكون ثانيه مع ضم أوله أو فتحه، السحر أو السحر، يعني هذا المقصود. فهذه إذن ثلاث لغات: السحر، فتح السين والحاء، ثم السحر فتح السين وإسكان الحاء، أو السحر. قال: هو الرئة، يعني هذه الألفاظ هو الرئة، يقال كل ذي سحر يتنفس ويتطلب الغذاء. ثم قد يطلق على الغذاء نفسه وعلى آخر الليل لأنه متنفس الصبح، وكل هذا فيه معنى الخفاء، فإن الرئة خفية في ذات الحيوان، والنفس ألطف شيء فيه، والغذاء تخفى مجاريه في البدن ويدق تأثيره. ويطلق السحر بمعنى التعليل والتلهية، وقوله تعالى: إنما أنت من المسحرين، فسر بالمعللين، وبمن خلق ذا سحر. ويطلق بمعنى الخداع، تقول: سحرت الصبي إذا خدعته، وبمعنى الصرف والاستمالة، وعليه حمل حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أحمد والبخاري وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. قال في القاموس معناه والله أعلم: أنه يمدح الإنسان فيصدق أنه يمدح الإنسان فيصدق فيه حتى يصرف قلوب السامعين إليه، ويذمه فيصدق فيه حتى يصرف قلوبهم أيضا عنه. إذن فالخلاصة أن السحر في كلام أهل اللغة يطلق على كل ما خفي ولطف سبب. تلاحظ معنى كلمة سحر، سحر، السحر، تلاحظ هذه الكلمات في لسان العرب فتجدها تدور على هذا الذي ذكرته، يعني كل ما هو خفي ولطف سببه فإنه يسمى عند العرب سحرا، أو كان فيه صرف للشيء عن حقيقته فيسمى أيضا عند العرب سحرا. ومن هذا تسمية العرب، يعني بعض العلماء قديما يسمون الساعة بأنها سحر. لماذا سموها كذلك؟ لخفاء آلات تركيبها عنه، فسموا الساعة سحرا. كذلك الساعة الإلكترونية التي بين أيدينا الآن، أو هذه الهواتف، يعني تدخل في هذا المعنى العام في اللغة أنها سحر، من باب ماذا؟ أنه يخفى تركيبها وعملها ونحو ذلك. إذن فكلها تسمى سحرا، باعتبار ما يخفى علينا من تركيبها وحقيقتها. إذن هذا المعنى في اللغة، كل ما خفي ولطف سره يسمى في اللغة سحر. قال: السحر في الشرع. قال: فالسحر يرجع في معناه إلى الخفاء واللطافة، وإلى الخداع والتمويه، وإلى التلهية والتعليل، وإلى الصرف والاستمالة. وعرفه الجصاص في أحكامه بقوله: كل أمر خفي سببه وتخيل على غير حقيقته وتخيل على غير حقيقته وجرى مجرى التمويه والخداع. يعني هذا كله يسمى سحر. قال ابن العربي في أحكامه: حقيقته أنه كلام مؤلف يعظم به غير الله تعالى وتنسب إليه فيه المقادير والكائنات. إذن فالسحر يعني في تعريفه عند أهل الاصطلاح يعني عند أهل الشرع اختلفوا في تعريفه على تعريفات كثيرة، لكن من أجمع هذه التعريف التي تضمن الخطاب الشرعي التحذير منه، لأن مقصودنا بمعرفة السحر هنا يعني السحر الذي حذر منه الشرع، فنجد أن هذا التعريف الذي ذكره ابن قدامة في كتابه الكافي هو السحر الذي تضمن الخطاب الشرعي التحذير منه، حيث قال عليه رحمة الله: السحر عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان والقلوب فيمرض ويقتل ويفرق. هذا من أجمع كما قلت تعريف السحر. أعيد: قال: السحر عزائم ورقى وعقد تؤثر في البدن أو في الأبدان، تؤثر في الأبدان والقلوب فيمرض ويقتل ويفرق. لابد أن نتنبه هنا إلى معنى قوله فيمرض ويقتل ويفرق، يعني بإذن الله، يعني لا يمرض ولا يقتل ولا يفرق استقلالا، وإنما إذا قدر الله سبحانه وتعالى حصول ذلك، كما قال جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، الأمور كلها بيد الله. فلذلك أعمال هذه السحر هذه داخلة في تقدير الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ثم قال: أنواع السحر. قال: ونوع الراغب في مفرداته السحر إلى ثلاثة أنواع، ونوعه الفخر الرازي في تفسيره إلى ثمانية تدخل فيها أنواع الراغب، ونحن نلخصها فيما يلي توضيحا لمعناه وتفصيلا لأحكامه. أولا قال: سحر البابليين. النوع الأول: سحر البابليين من الكلداد الذين كانوا يعبدون الكواكب ويرونها مدبرة هذا العالم فيستميلونها إليهم أو يصرفون ضررها عنهم بالرقى والدخن وكل ما يناسب الكواكب ويقرب منها في رأيهم. إذن هذا النوع الأول: سحر البابليين. وبابل هذه اسم منطقة في العراق واشتهر فيها هذا فنسب إليهم سحر البابليين. ثم قال: سحر أصحاب الأحوال. هذا النوع الثاني. قال: النوع الثاني سحر أصحاب الأحوال ذي النفوس القوية المؤثرة عندهم، يعملون لتقويتها بتقليل الغذاء والعزلة عن الناس وقطع المألوفات والمشتهيات ويستعينون على تأثيرها بالرقى والدخن. قال ابن كثير في تفسيره: والتصرف بالحال على قسمين، تارة تكون حالا صحيحا شرعيا يتصرف فيها أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويترك ما نهى الله تعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه الأحوال مواهب من الله تعالى وكرامات للصالحين من هذه الأمة، ولا يسمى هذا سحرا في الشرع. وتارة تكون الحال الفاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتصرف بها في ذلك، فهذه حال الأشقياء المخالفين للشريعة، ولا يدل إعطاء الله إياهم هذه الأحوال على محبة لهم، كما أن الدجال له خواء من الخوارق للعادات ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة، مع أنه مذموم شرعا لعنه الله. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هنا ذكر هذا النوع من السحر، سحر الأحوال، وإن كان يعني الحال الأولى التي ذكرها ابن كثير عليه رحمه الله يعني ليست سحرا، وإنما تدخل في باب الكرامات، تدخل في باب الكرامات، يعني حينما ترى شخصا ممتثلا لأمر الله مجتنبا لنهيه، وممتثلا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتنبا لنهيه صلى الله عليه وسلم، معظما لنصوص الكتاب والسنة، سائرا عن نهج السلف الصالح، ثم يحصل له شيئا مما يفعله السحر كأن يلقى في النار مثلا فلا تحرقه، فمثل هذا لا يقال هذا سحر أو هذا ساحر، وإنما يقال هذا كرامة من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد الذي نحسبه تقيا. أما إذا لم يكن حاله من حال الصالحين، يعني إنسان يعرف بترك الفرائض والجرأة على المحارم والبعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يرى منه هذا الشيء، فهذا يقال إنه فعله من باب السحر. وهذا معنى قول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يطير في الماء، يطير في الهواء أو يمشي على الماء، فلا تصدق حتى تنظر موقفه أو حاله من الكتاب والسنة، يعني تنظر في أمره من حيث امتثاله للشرع وعدم امتثاله له. فالشاهد لنا أن هذا قد يشكل على بعض الناس، فالشيخ ذكره من باب التبيين. ثم قال: سحر أصحاب العزائم، النوع الثالث، سحر عبادة الشياطين وخدمة الجان، يتقربون إليهم بالرقى والعزائم والدخل، يزعمون عن خيال ووهم زعما لا يشهد له عقل ولا أثارة من علم، أن ما يعزمون به أسماء، ما يعزمون به، لأن العزيمة هي الرقية أو نوع من الرقية، يعني قراءة ونحو ذلك كما سيأتي بيانه عند المصنف، أن ما يعزمون به أسماء لله تعالى كانت الملائكة تتصرف بها في الجن على عهد سليمان، فمتى ذكرها المعزم انقادت له الجن في استخراج الخبايا أو الخروج من الممسوس. هذا أيضا نوع من أنواع السحر، وإذا كان فيه ما ذكره الشيخ نام من استخدام الشياطين والاستعانة بهم على ذلك، هذا لا شك أنه كفر بالله سبحانه وتعالى كما سيأتي بيانه أيضا. ثم قال: سحر أصحاب الشعوذة، النوع الرابع، سحر المشعوذين، يخدعون الناس بحركات خفيفة يصرفون بها الأنظار عما يريدون فعله، والاحتيال فيه إلى شيء معين يحدق الحاضرون إليه بأعينهم. والشعوذة تدور معانيها في كلام العرب على الاحتيال والخداع وإيهام الناس، هذا يسمى مشعوذ، الذي يقوم بهذا الشيء يسمى مشعوذا، الاحتيال والخداع وإيهام الناس. ثم قال: سحر أصحاب التخييل بالصنعة، النوع الخامس، سحر حذاق أهل الصنعة كتركيب الآلات على نسب هندسية تظهر منها أعمال عجيبة، والصناعات كالعلوم منها الجلي الذي يدركه كل عاقل رآه أو سمعه، ومنها الخفي الذي لا يدركه إلا الخواص ممن عنوا به، عنوا يعني اهتموا به. وقد قيل إن سحر القبط من هذا، من النوع الرابع، وقيل من هذا النوع، عمدوا إلى الحبال والعصي فحشوها زئبقا وصارت تلتوي أو تتلوى، فخيل للناظرين أنه تسعى باختيارها. وإنما يعد هذا من السحر إذا كتم الصانع أسباب عمله الخفية وزعم أنه يفعل ذلك خارقا للعادة بقوة نفسه أو بجاهه عند الله، كالذين يحملون العصية الخاصة بصرخ البارود يوهمون العامة أنها عصية عادية تصرخ كرامة لهم. ثم قال: سحر أصحاب التخييل بالخواص. أنواع، النوع السادس: سحر الواقفين على خواص الأشياء كخواص الأعداد المعبر عنها عندنا بحلول الجداول أو بعلم الجداول أو الجدول، وخواص الأعشاب وكخواص الأحجار مثل المغناطيس. فإن للأشياء كما للعباد طبائع وخواص، إنما بعضها ضروري كإرواء الماء وإحراق النار، وبعضها نظري كغامض لا يهتدى إليه، لا يهتدي إليه إلا القليل من الباحثين. قال ابن كثير في تفسيره: يدخل في هذا القليل كثير ممن يدعي الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص مدعيا أنها أحوال له من مخالطة النيران ومسك الحيات إلى غير ذلك من المحالات. قلت، يعني يقول مبارك الميني عليه رحمة الله: وقد ارتقى اليوم علم الكيمياء ارتقاء بديعا، وصارت المركبات الكيميائية بضائع مبتذلة، فتجد عبدة الخوارق يقتنون منها ويدجلون بها على البداءة أو البدات، يعني المقصود بهم أهل البادية والبدات. قال: الذين لم يزالوا على الفطرة لم يشعروا بالمدنية الحاضرة وغرائبها. ثم قال: سحر أصحاب التنوين. النوع السابع: سحر التنوين، وعبر عنه الرازي بتعليق القلب، وهو أن يهول الساحر على ضعيف العقل قليل التمييز ويوهمه أنه يتصرف بالجن حيث يؤثر عليه فيصدقه ويتعلق قلبه به ويسلب شعوره من الرعب فيكون معه كالنائم. وهنالك يفعل الساحر به ما شاء، وعامتنا تعبر عن هذا الساحر بالمسروع وعن حركاته بالتهوال. ثم قال: سحر النمام. النوع الثامن: سحر النميمة بالسعي بين الناس من وجوه خفية لطيفة. ولم ينفرد الرازي بإدخال النميمة في السحر، بل سبقه إليه أبو بكر الجصاص في أحكامه، وفعله أيضا الراغب في مفرداته، وهو مقتضى ما أخرجه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظم هي النميمة القالة بين الناس. قال: والعظه بفتح فسكون، فتح العين وسكون، فتح العين وسكون الضاد. قال: السحر في لغة قريش، والعاضه الساحر عندهم، قاله في الصحاح. وهذه اللفظة يعني العظ جاء فيها ضبطان، جاء فيها ضبطان. الضبط الأول ما ذكره المصنف هنا: العظه، والمراد به التفريق، المراد به التفريق. لذلك قال: هي النميمة القالة بين الناس، يعني ينقل كلام هذا لهذا لأجل أن يحصل بينهما افتراق. والضبط الثاني: العظة بكسر العين فتح الضاء مع تاء مربوطة. والمراد بالعظة الكذب والبهتان، والسحر والكهانة. كذب والبهتان والسحر والكهانة. يقول المصنف رحمه الله: وقال يحيى ابن أبي كثير: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. ومقتضاه أن النمام غير الساحر، ولكن يلتحق به في المعنى. يعني الساحر يفرق بين الأحبة، كذلك النمام يفرق بين الأحبة، فكان الساحر كالنمام من هذه الجهة، ويسمى النمام ساحرا من هذه الجهة. قال: والهيتم في الزواجر تبع الرازي في عده أنواع السحر بترتيبه والفاظه، إلا في هذا النوع فإنه أسقطه، وصرح في الفتاوى الحديثية بأن من السحرة أو في معناهم من تجتمع عليهم الخلق في الطرقات لإلهاء الناس بأشياء عجيبة كقطع رأس الإنسان وإعادتها وندائهم له بعد ذلك فيجيبهم وجعل نحو دارهم من التراب وغير ذلك مما هو مشهور عندهم، وكذلك من يكتبون للمحبة والقبول وإخراج الجان، هذه كلها داخلة في السحر. وسيأتي إن شاء الله بيان الحكم عند المصنف عليه رحمة الله. ثم قال: ما يقع بالسحر؟ قال القرطبي في تفسيره: قال علماؤنا: لا ينكر أن يظهر على يد الساحر خرق العادات بما ليس في مقدور البشر من مرض وتفريق وزوال عقل وتعويج عضو إلى غير ذلك مما قام الدليل على استحالة كونه من مقدورات البشر. قال: ولا يبعد في السحر أن يستدق جسم الساحر حتى تتولج في القوات والخوخات، يعني الخوخة أو القوة يعني هي النافذة الصغيرة والثقب الذي يكون في الحائط يدخل منه الضوء. تصور مثلا يكون يعني ثقب في الحائط يدخل منه الضوء لهذه الغرفة، فالساحر يعني يستدق جسمه حتى يخرج من ذلك الثقب. هذا معنى قوله هنا يستدق جسم الساحر حتى يتولج يعني حتى يدخل في الكوات والخوخات، لأن في الكوات والخوخات هي النافذة الصغيرة أو الثقب الذي يكون على الحائط. والطاقة مثلا هذه عندنا النافذة تسمى خوخة أو تسمى كوة، هذا معناها في كلام العرب، وقد يكون بابا صغيرا بين غرفة وغرفة يسمى الكوة أو الخوخة. يقول: والانتصاب على رأس قصبة، هذا يفعله الساحر أيضا، والجري على خيط مستدق، يعني خيط رقيق وتجده يجري فوقه، والطيران في الهواء، والمشي على الماء، وركوب كلب وغير ذلك. ومع ذلك فلا يكون السحر موجبا لذلك، تنبه هنا لكلام الشيخ، قال: ومع ذلك لا يكون السحر موجبا لذلك ولا علة لوقوعه ولا سببا مولدا، ولا يكون الساحر مستقلا به، وإنما يخلق الله تعالى هذه الأشياء ويحدثها عند وجود السحر، كما يخلق الشبع عند الأكل والري عند شرب الماء. المقصود هنا أن بيان أن السحر يعني وإن كان له أثر إلا أنه يقع بتقدير الله سبحانه وتعالى، فالإمراض والقتل وكذلك التفريق هذا أثر ظاهر، لكن هذا الأثر لا يحصل إلا بعد أن يأذن الله عز وجل فيه قدرا، لقوله سبحانه وتعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن فالسحر في تأثيره تابع للقضاء والقدر، وليس السحر مستقلا في تأثيره، وإنما هو تابع للقضاء والقدر. يقول رحمه الله: وروى سفيان عن عمار الدهني أن ساحرا كان عند الوليد بن عقبة يمشي على الحبل ويدخل في أست الحمار، يعني يدخل من دبره ويخرج من فيه، من في الحمار يعني، فاشتمل له جندب على السيف فقتله جندب، يعني جندب رضي الله عنه قتل هذا الساحر. يقول رحمه الله: هذا هو جندب ابن كعب الأزدي ويقال البجلي، وهو الذي قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في أمة رجل يقال له جندب يضربه ضربة بالسيف يفرق بين الحق والباطل، فكانوا يرونه جندبا، هذا قاتل الساحر. وجندب هذا قاتل الساحر، هذا حصل حقيقة أن جندبا قتل ساحرا، لكن من هو جندب الذي قتل الساحر؟ هذا فيه خلاف، فقيل هو جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وقيل هو جندب الخير، جندب الخير، واختلفوا في اسم أبيه، فقيل هو كعب يعني جندب ابن كعب، وقيل جندب ابن زهير، قيل جندب ابن زهير. والمهم هنا أن صحابيا اسمه جندب قتل ساحر، هذا الذي يهمنا هنا، أنه صحابي رضي الله عنه قتل ساحرا. وقد ذكر ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري أن هناك جمعا من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ثبت عنهم قتل الساحر، وذكر منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكذلك حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وحفصة ابنة عمر رضي الله عنهما، وكذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وكذلك قيس بن سعد رضي الله عنهما، وذكر سبعة من التابعين، يعني هؤلاء كلهم ثبت عنهم قتل الساحر. وهذه فائدة سيظهر أثرها بعد ذلك إن شاء الله في بيان حكم قتل الساحر. ثم قال عليه رحمة الله: ما لا يقع بالسحر؟ قال: وأجمع المسلمون على أنه ليس من السحر ما يفعل الله عنده إنزال الجراد والقمل والضفادع وفلق البحر وقلب العصا وإحياء الموتى وإنطاق العجماء وأمثال ذلك من عظيم آيات الرسل عليه الصلاة والسلام، فهذا ونحوه مما يجب القطع بأنه لا يكون ولا يفعله الله عند إرادة الساحر. قال القاضي أبو بكر بن الطيب: وإنما منعناه منعنا ذلك بالإجماع، أو منعنا ذلك بالإجماع، ولولاه لأجزناه. يعني هنا هذا الذي حصل من آيات للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فهذا يدخل في باب الآيات الدالة على صدق رسالته، ولا يدخل في باب السحر كما ذكرنا قبل قليل. ما يحصل لبعض الصالحين هذا يدخل باب الكرامات ولا يدخل في باب السحر، وهذا بالإجماع كما ذكر هنا رحمه الله. ثم قال: ساحر الوليد. ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب والحافظ في الإصابة جندبا هذا، والحديث الذي ورد في حقه وحديثه مع ساحر الوليد، وأن ذلك الساحر كان يلعب بين يدي الوليد بن عقبة وهو أمير بالعراق، فيرى أنه يقطع أو فيري أنه يقطع رأس رجل ثم يعيده، أو يضرب رأس نفسه فيرمي به ثم يشتد فيأخذه ثم يعيده مكانه، فجاءه جندب رضي الله عنه فضرب عنقه وقال: قولوا له فليحيي نفسه الآن، رضي الله عنه. إذن قتله وقال لهم: قولوا له يحيي نفسه الآن، لأنه كان يعني يخيل للناس أنه يقطع رأسه ثم يعيد رأسه، أو يقطع رأس فلان ثم يعيده إليه، وهذا كله من سحر والتلاعب بعقول الناس وصرف يعني صرفهم عن الحقيقة. فجندب رضي الله عنه قتل هذا الساحر وقال لهم: قولوا له يعيد نفسه الآن. ثم بين الشيخ حكم السحر الآن، حكم السحر. وهذا الصحابي الجليل يعني جندب يعني هو راوي الحديث المشهور: حد الساحر ضربة بالسيف، أو حد الساحر ضربه بالسيف. هذا حديث صحيح رواه الترمذي والحاكم والدارقطني، لكن اختلف أهل العلم هل هو مرفوع أو هو موقوف، والراجح أنه موقوف، الراجح أنه موقوف. يقول رحمه الله: حكم السحر. وقال القرطبي في تفسيره أيضا: من السحر ما يكون كفرا من فاعله، مثل ما يدعون من تغيير صور الناس وإخراجهم في هيئة بهيمة، وقطع مسافة شهر في ليلة، والطيران في الهواء، فكل من فعل هذا ليوهم الناس أنه محق فذلك كفر منه، فذلك كفر منه. وفي تفسير ابن كثير عن ابن هبيرة أنه قال في كتابه الإشراف على مذاهب الأشراف، واختلفوا في من يتعلم السحر ويستعمله، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يكفر بذلك، ومن أصحاب أبي حنيفة من قال إن تعلمه ليتقيه أو يجتنبه فلا يكفر، ومن تعلمه معتقدا جوازه أو أنه ينفعه كفر، وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال الشافعي رحمه الله إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر. انتهى كلام. قال الشيخ وما نسبه لبعض أصحاب أبي حنيفة من عدم تكفير متعلمه اتقاء له ليس معناه الجواز، فإن بين الكفر والجواز درجات. قال أبو البقاء الحنفي في كلياته والصحيح من مذهب أصحابنا أن تعلمه حرام مطلقا، لأنه توسل إلى محظور عنه، توسل إلى محظور عنه، محظور عنه غناء، وتوقية وتوقيه بالتجنب أصبح وأحوط. وقال الهيثمي في الفتاوى الحديثية الصواب أن التقرب إلى الروحانيات وخدمة ملوك الجان من السحر، وهو الذي أضل الحاكم العبيدي لعنه الله حتى ادعى الألوهية ولعبت به الشياطين حتى طلب المحال. يتكلم هنا عن حكم السحر، وتعلم السحر يعني محرم بالإجماع، تعلم السحر محرم بالإجماع، لكن هل يكفر الساحر أو لا؟ هل يكفر الساحر أو لا؟ هنا ينظر إلى ذلك من جهتين. الجهة الأولى إذا كان تعلمه للسحر باستخدام الشياطين والاستعانة بهم على تحقيق المآرب فهذا كفر، هذا كفر. لماذا؟ لأن فيه تعظيما لغير الله، فيعظم هذه الجن والشياطين ويتقرب لها بما هو كفر بالله، فلذلك يكون تعلم السحر بهذه الطريقة يكون كفرا بالله. ثانيا إذا كان تعلمه باستعمال أدوية وعقاقير، باستعمال أدوية وعقاقير ودهانات يعني دهن، فهذا يسمى سحرا باعتبار خفاء تركيبه، باعتبار خفاء تركيبه، لكن لا يكفر صاحبه، لكن لا يكفر صاحبه، وإن كان فاسقا لكنه لا يكفر. وهذا معنى قول الإمام الشافعي رحمه الله، نقول له صف لنا سحرك حتى يعرف هل هو من القسم الأول فيكفر أو من القسم الثاني فلا يكفر، لكن على كل حال هذا محرم. وقد ذكر هذا التفصيل أيضا الشنقيطي عليه رحمة الله في تفسيره، ذكره الشنقيطي في تفسيره. وأما حكم الساحر من حيث قتله، حكم الساحر من حيث قتله، فهذا للسلف فيه قولان ذكرهما الترمذي عليه رحمة الله في جامعه. القول الأول قالوا بأنه يقتل، كما ثبت ذلك عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وجمع من التابعين رحمهم الله. والقول الثاني قالوا يستفسر في أمره، إن فعل في سحره ما يبلغ الكفر يقتل، وإن عمل ما دون الكفر لا يقتل. وهذا ما ذهب إليه الشافعي. إذن فالجمهور على القول الأول، اختار الشافعي القول الثاني. والراجح من هذين القولين الله تعالى أعلم هو القول الأول الذي عليه جمهور العلماء، أن الساحر يقتل على كل حال، يعني إذا وصل أمره إلى ولي الأمر فإنه يقتل. نعم إذا تاب قبل أن يصل أمره فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لكن إذا وصل أمره إلى ولي الأمر فإنه يقتل، سواء كان سحره من باب القسم الأول الذي هو كفر، أو كان من القسم الثاني الذي لا يكفر به، فيقتل على كل حال. ويرجح هذا أمران. الأمر الأول أن القول بقتل الساحر أجمع عليه الصحابة رضي الله عنه، ويؤخذ هذا الإجماع من كون قتل الساحر ثبت عن جماعة منهم ولم يعرف لهم مخالف منهم. هذه الفائدة التي ذكرت في نقل ابن بطال لها، يعني نقل عن جمع من الصحابة أنهم قتلوا ساحرا أو قالوا بقتل الساحر ولا يعلم لهم مخالف، فكان ذلك إجماعا. إذن هذا المرجح الأول. المرجح الثاني أن هؤلاء السحرة سواء كان سحرهم كفرا أو غير كفر أنهم يفسدون في الأرض ويسعون فيها فسادا، ومن كان هذا حاله فإن لقتله وجها شرعيا. لأن قد يقول قائل هو لم يكفر فلماذا يقتل؟ نقول يقتل لأنه مفسد، مفسد في الأرض، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ذكر هنا قتل المفسد الأرض أن ذلك جزاء له، خاصة وأن هؤلاء السحرة تأذى منهم الناس، يتأذى منهم الناس كثيرا. كم فرقوا بين الأحبة، كم فرقوا بين الزوج وزوجه، كم فرقوا بين الأم وولدها وبين الولد والوالد. إذن ففعلهم يعني قبيح جدا، وسعيهم في التفرقة بين الناس هذا ظاهر للعيان. فلذلك القول الراجح والله تعالى أعلم أنه إذا قبض على الساحر فإنه يقتل، سواء كان سحره مما يقال إنه كفر لأن فيه استعانة بالشياطين والجان، أو يكون سحره باستعمال الأدوية والعقاقير والدهانات التي لا يكفر بها وليس فيها استعانة لكن تؤثر بتغيير المزاج. هناك عقاقير تستعمل يتغير بها مزاج الإنسان فيمرض أو يقتل أو نحو ذلك، لكنها لا يكون فيها استعانة فلا يكون كفرا، لكن مع ذلك يكون فيها أذية للناس، وفاعل هذا يعد من المفسد من المفسدين في الأرض، وجزاء المفسدين في الأرض أن يقتلوا أو يصلبوا كما قال سبحانه وتعالى. فلذلك يكون القول الراجح في قتل الساحر هو الراجح لهذين الأمرين. ثم واصل الشيخ في كلام عما جاء في السحر، وهذا سنتكلم عليه في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.